وسيلة لكن بها نهج على وجه الإحاطة. الآن الآن لو قلنا إنك أنت استويت على السرير، نعم، فالسرير يحيط بك ويقلك أيضا، لو نزلناه من تحتك سقطت على رأسك. قال وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. الله أكبر. كل المسلمون بهاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التمثيل. أهل التعطيل غلوا في التمثيل، وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. أهل التعطيل غلوا في التمثيل، وأهل التمثيل غلوا في الإثبات. فالذين قالوا إن لله تعالى يدا تماثل أيدي المخلوقين، أثبت اليد ولا لا؟ لكنهم غلوا في إثباتها حتى قالوها مماثلة لأيدي المخلوقين. والذين قالوا ليس لله يد تنزيها لله أن يكون مشابه للمخلوق، هؤلاء غلوا لماذا؟ في النفي والتنزيه. أهل السنة والجماعة والحمد لله وسط، وسط بين الطرفين، لا فرطوا ولا أفرطوا. ولهذا يقول وهذه هي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل. فقالوا لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين. نعم نعم. كان قاعدة عظيمة وهي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله والصفات. قالوا الطريقة إثبات ما أثبته الله ورسوله، ونفي ما نفاه الله ورسوله، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. عرفتم؟ هذه الطريقة هي الطريقة التي دل عليها العقل والسمع، وهي الطريقة السليمة، وهي حقيقة الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما ورد في الكتاب والسنة من إثبات الله وأسمائه فالواجب إثباته، وما نفاه الله عن نفسه فالواجب نفيه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه أخطأنا، وإن نفيناه أخطأنا، لأن ما عندنا علم. إذن فما الواجب؟ الواجب التوقف، هذا باعتبار لفظه، أما باعتبار معناه فقد سبق أننا نستفصل. فإن أريد به الحق قبلناه، وإن أريد به الباطل رددناه. يقول دل على وجوبها السمع والعقل، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. تبارك أن تفصيل القول، كلمة تفصيل تعني أن الإجمال قد يدرك العقل بدون سمع، لكن تفصيل القول ما يجب ويجوز ويمتنع، نعم، هذا ما يمكن يدرك إلا بالسمع. أما الإجمال فيمكن أن يدركه بالعقول، كوننا ندرك أن الله عز وجل كامل الصفات على سبيل الإطلاق. لماذا يدرك؟ بالعقل، هذا يدرك بالعقل. وكوننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص على سبيل الإجمال، هذا أيضا يدرك بالعقل. ولهذا أنكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أبيه، أنكر إنكارا عقليا، أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا إنكار عقل. كيف تعبد وتدعي أنه إله وهو لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يدفع، لا يغني عنك شيئا؟ العقل بمجرد ما يفكر الإنسان يعرف أن عبادة مثل هذا صواب، غير صواب، غير صواب. طيب، إذن انتبهوا للاحتراز في العبارة، أن تفصيل القول فيما يجب، وأما إجمال القول سيدرك بالعقل ولا لا؟ يدرك، لكن التفصيل ما يدرك. مثلا الله عز وجل استوى على العرش، هل ندرك هذا بالعقل؟ ما ندرك. لولا أن الله أخبرنا بذلك ما علمنا، بل ولا علمنا أن هناك عرش. علو الله عز وجل العلو المطلق يدرك بالعقل ولا لا؟ نعم يدرك بالعقل، لكن كونه على العرش هذا العلو الخاص ما ندرك بالعقول. نزول الله إلى السماء الدنيا يدرك بالعقل؟ ما يدرك بالعقل، لكنه بالسمع. فالمهم أن تفصيل القول فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع. أفادنا المؤلف أن ما يمكن أن يوصف أن يكون صفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز وممتنع. كلها تكون في العلو، يعني نجيب مثال في العلو: كون المخلوقات فوق الله ممتنع، وكون الله فوقها واجب، وكونه على العرش جائز، لأن الله تعالى لو شاء ما استوى على عرش، فهو من الصفات الجائزة. لكنه بعد أن أخبرنا بأنه استوى يجب علينا أن نصدق وأن نؤمن، فصار ما يجب ويجوز ويمتنع التفصيل فيه لا يمكن إلا بالعقل إلا بالسمع. إذا كان لا يمكن إلا بالسمع فإنه يجب اتباع السمع في ذلك في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه. هذا هو العقل. الآن ولله مثل الآلة، لو أن شخصا أردنا أن نتحدث عن معاملته الباطنة في بيته، المعاملات الخاصة في بيته، أردنا أن نتحدث، معلوم أن ما نبث هذا إلا إذا تحدث لنا به. فما هو العقل أن نتحدث نحن عن هذا الرجل ما يصنع في بيته بمجرد ما نقول هذا ثابت، أو أن نتوقف على ما يحدثنا به؟ نتوقف على ما يحدثنا به، فإذا قال أنا أفعل في بيتي كذا وكذا تحدثنا به عنه، إذا قال أنا ما أفعل هذا في بيتي تحدثنا به عنه، إذا لم يخبرنا عن شيء نتوقف. كذلك ما يوصف الله به، ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علينا إثباته، وما نفاه عن نفسه وجب علينا نفيه، وما ثبت عنه يجب أن نثبت. هذا هو العقل. وأما السمع يعني دلالة السمع على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله، فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤه بها والاستسلام التصديق والإثبات، التصديق والإثبات. إذا نثبت الأسماء الحسنى بمقتضى هذه الآية، وقول فادعوه بها دعاء الله تعالى بأسماء الله عز وجل عبد السلام عبد الوهاب عبد الوهاب، دعاء الله تعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين: الأول أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، تجعلها وسيلة لما تدعو به، فتقول: اللهم يا غفور اغفر لي، ويا عزيز امنعني من الأعداء كذا، ويا تواب تب علي، ويا رزاق ارزقني. هذا من الدعاء به، أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. نعم، ومعلوم أنك إذا جاءتها وسيلة لما تدعو به فإنك ستتوسل لكل شيء بما يناسب من الأسماء، تتوسل لطلب الرزق باسم الرزاق، ولطلب المغفرة باسم الغفور. لو قال قائل: اللهم يا شديد العقاب اغفرني، أعوذ بالله، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. هذا ما يناسب هذا، لأنك لو تقول لرجل: يا بخيل أعطني، يلفعك على الوجه يقول: هذا عطيك البخيل دقيقة. إذن دعاؤه بها أن تتوسل له أن تتوسل بها بما تدعو بها. قال أهل العلم: وإذا كان إذا جعلها وسيلة لما دعو به فإنه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، بما يناسبه من الأسماء. طيب إذا أردت أن تسأل الله أن يعلمك يا علي معلم أو يا معلم علمني، المعلم ليس من أسماء الله، المعلم ليس من أسماء الله. إذن يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى في طلب العلم بما يدل على الفضل والجود، فنقول اللهم يا جواد علمني أو جد علي بالعلم أو ما أشبه ذلك. نعم. أما ما أراد أن يسأل عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى ويعلمكم الله هذه صفة، ولا يشتق من الفعل اسمًا، الأسماء ما الصفة ما يشتق منها اسم. ولهذا لو قال قائل أنا بسمي الله في الماكر، لأن الله قال ويمكرون ويمكر الله، قلنا ما يشتق هنا وودي نستنتج أكثر نتفهم أكثر. يوفق الله ويعلمكم. طيب هذه نعم نعم دينك انه غير مناسب، لا نقول ما يجوز لانها لا سوء ادب مع الله، كيف تساله بما يقبل العقوبه مغفره وتوبه، ما يناسب. نعم يا معلم ما تجوز هذا رغم انه ما يمكن الا يمكن بالتخصيص، مثل يا معلم ابراهيم مثلا او يا معلم كذا يجوز، ما يجوز وين وفعل. الوصف غير الاسم، الصفة أوسع من الاسم، يعني قد يوصف الله بما لم يسمى به، فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسما. لكن بس الدعاء بس تدعو بأفعال يفعل بصفات الأفعال. نعم. إذا كانت صفات الأفعال مما تختص بالله فيجوز الدعاء بها، مثل اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وما أشبه هذا، وإلا فلا أصلح. نعم. عليه من كثير مبالغة هنا، مبالغة صفة مبالغة، والمعلم ما هو مبالغة هذه على هذا إلا إذا كان مضاف إلى شخص يا معلم إبراهيم. نعم. ما تجوز، ما تجوز، ما هو لأنها هي بس مثلا من صفات الله، لكنها لأنها سوء عدل مع الله. المعنى من كثير العقاب لا لا لا لا لا لا لا. ولهذا الرسول لما علم تذكر قال فاغفر لي ما فرق من عندك وارحمني، إنك شديد العقاب أو إنك غفور رحيم. نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك نعني من معصيتك يمكن تقولها. نعم. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها، أن يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن العبادة من الدعاء كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فما معنى أن يتعبد لله بمقتضاها؟ إذا علم أن الله شديد العقاب تجنب كل ما يكون سببا لعقابه، إذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، إذا علم أنه الرزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق، يعني أن الله هو الرزاق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل، فهذا معنى قول يدعو بها المعنى الثاني أو القسم الثاني. وذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم، ذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم، فدعوا بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى اتركوا، لكن هل المعنى اتركوهم تهديدا لهم؟ فإن الله تعالى سيعاقبهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، أو المعنى ذروا طريقتهم ويكون قول سيجزون استئنافا. نقول الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. اتركوا طريقة الملحدين فإنهم سيعاقبون، أو اتركوا هؤلاء لا تبالوا بهم فإنهم سيعاقبون، كما بقوله تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله يلحدون في أسمائهم، هل الحاد أظن مرأة أو سيأتي؟ سيأتي إن شاء الله نتركه حتى يأتي. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف معنى تتكبر، مأخوذة من القفع لأن المتكبر يكون وراء الإنسان. ما ليس لك به علم يعني أي شيء ما لك به علم لا تتكبر، سواء ما يتعلق بصفات الله وأسمائه أو ما يتعلق بأحكام الله عز وجل أو حتى ما يتعلق به بما يدور بين الناس في يوميات، اللي ما لقوه علم لا تتبع. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأنت الإنسان ينبغي لك أنك تطمئن ولا تحدث بكل ما سمع. وقد حدثتكم عن جماعة نسونا إلى جلينا من أفغانستان وقالوا لنا أن فيهم شيء من الشرك كذا وكذا، وأتوا بإنسان مؤلفاتهم وفي اليوم الماضي وفي اليوم الذي قبله يزم علينا في الرياض يقولون إن هذا كذا، وأن جماعة ولا ناس المختلفين متشددين جدا وأنهم ما تهيأ لهم أن يقبلوا بسرعة، فأرادوا أن يسوهوا سمعة هؤلاء المقاتلين الأفغانيين. وبناء على هذا بقينا الآن بين ميزانين، قليل منهم نعم قليل منهم هذا قليل منهم إيش يعني المحسسين الواحدين، فبقينا بين ميزانين. إذا ما موقفنا الآن وقد جاءت الكفة الأخرى؟ لا نقف ما ليس لنا به علم ونقول نترك ونسأل لهم الصلاح والاستقامة وأن ينصرهم على عدوهم ونكتفي بهذا، ولا وما دام المسألة فيها اضطراب وتناقض الأقوال فالواجب السكوت، واجب أن نسكت. نعم. وما يؤمن نصرهم بالله إلا بمسلم. الله يهديهم الله يهديهم. قال فالآية الأولى، الآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف. وين الآية الأولى؟ طيب دلت على وجوب الإثبات في قوله فادعوه به، وأيضا في بمجرد الخبر ولله الأسماء الحسنى يجب علينا الإثبات لأنه خبر الله هو الحق، لكن زيادة على ذلك فادعوه به. ودلت على وجوب اجتناب التحريف والتعطيل لأنهما التحريف والتعطيل من الإلحاد، اللي يحرف ما جاء في الكتاب والسنة ملحد أو يعطله عن معناه هو ملحد لا شك، لأن الإلحاد أصله الميل كما سيأتي. فكل من خرج عن الاستقامة في أسماء الله وصفاته فهو ملحد. ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التمثيل. وما الآية الثانية؟ لا، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التمثيل؟ لأنها خطر، خطر من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فواجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة. نعم. وأعلم أن نفي المماثلة لا يدل على نفي أصل الاشتراك، فالاشتراك في الشيء غير المماثلة فيه، أليس كذلك؟ أنت حيوان والشاة حيوان، اشتركتما في الحيوانية؟ هل اتفقتما في المثلية؟ لا. طيب أنت جسم والحجر جسم، اشتركتما في الجسمية وتماثلتما اشتركتما في المعنى الأصلي ولكن اختلفتما بلا شك. الحجر لو تضرب حجرا بحجر يمكن يمكن يمكن يعني. لكن لو فضل غاز في الحجر انكسر. طيب الوجود أنت موجود نعم والسماء موجودة السماء موجودة اشتركتما في الوجود لكن تماثلتما لا. الرب عز وجل موجود والمخلوق موجود اشتركا في الوجود لكنهما غير متماثلين في هذا الوجود. وجود الباري يخصه ووجود المخلوق يخصه. فلاحظوا أن النسبية ليس معناه نفي الاشتراك في مطلق الشيء. وهذا هو الذي ضل به من ضل من أهل البدع، ظنوا أن الاشتراك في أصل الشيء يستلزم المماثلة، فقالوا من له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم ولا له ساق، ولم يستوي حقيقة على العرش ولا ينزل حقيقة من السماء الدنيا وما أشبه ذلك. ظنوا أن إثبات هذه الأشياء على وجه الحقيقة يستلزم المماثلة، والله تعالى قد نفى أن يكون له مثيل، فإذا يجب علينا أن ننكر هذه الأشياء. فهمتم الآن؟ طيب. وأما الآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكفير. وين الآية الثالثة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب قال الإنسان إن لله يدا حقيقية، قال إن لله يدا حقيقية صح. قال إنها مثل يد المخلوق خطأ صحيح. وش اللي جل على خطأه؟ عدم ورود. عدم ورود لا أعود بالله عدم ورود لا ناسي المماثلة ناسي المماثلة ما هي عدم ورود. ليس كمثل شيء. تكذب كل من ادعى التمثيل في صفة الله. نعم ليس كمثل شيء. هل يمكن أن نستدل أيضا على نفي التمثيل بقوله ولا تقف من يسلك بعلم؟ نعم يمكن، لأن الممثل لا علم عنده بذلك. لكن ما دام عندنا آية تدل على نفي التمثيل فالاستدلال بها أولى، الاستدلال بها أولى. طيب قال قائل لله يد حقيقية، فنقول صدق. قال صفتها كذا وكذا، وقام عدد لنا أصابع وعدد لنا عروق وعدد لنا عظام وعدد أشياء والعياذ بالله. نعم ماذا نقول؟ ما نقول كذا. من قال لك هذا؟ هل هذا الذي قام يصف الصفات يصف يد الله عز وجل بصفات ما لا نظير عندنا، لكن هو تخيل صفات وقام يصفها بها، هل هذا في الآيات التي ذكرنا ما يدل على تحريم طريقته؟ نعم فيه. ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه ما دلت عليها ليس كمثله شيء، لا اللي دل عليها ولا تقف ما ليس لك به علم، لأننا نقول من أين لك العلم بهذا؟ فسيقول يقول ما عندي علم، لكن ولا أظن هكذا. نقول إذن لا تقف ما ليس لك به علم. إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ليش ما تلك الآية هذه؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين. أولا إنها طويلة والكتاب هذا مقرر على طلب، كلما كان الدليل أخطر كان أسهل عليه. أي نظر قل إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول على ما تعلمون، أو هذه لا تقف من يسلك بعلم؟ الأولى أطول وهذه أخطر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقف من يسلك بعلم أعم من الآية الأولى. الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه على الله وعلى غيره. لا تقف ما ليس لك به علم هي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره. فتبين يا أخواننا بهذه الآيات الثلاث تحريم وجوب إثبات ما أثبته الله نفسه، بعد ما نفض عن نفسه والسكوت عما سكت عن الناس من الآية ولا تقف ما لسرق بها. ولهذا قلنا ودلت على وجود التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه. لكن فيه نهي هنا نهي للتحريم فيها تصريح للتحريم إيه، لكن فيها هذه تفوقها في المسألتين ثم نقول الأصل في النهي تحريم. ما نقول إذا كيف رد عليه ليس لا، لأنه قد يكيف بدون قيد بالتنفيذ. إذا كيف وقال كيفية لله الله كاذب مثلا، هذا نقول مكيف وممهد. نعم، لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه تخيل صفة من الصفات، نعم، نقول هذا بدون مماثلة. ما قال مثل يد الله كيف كذا وكذا، قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاب كيفية من عنده، هذا مكيف وليس بممثل. ثم قال المؤلف وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله عز وجل لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. أظن أن القاعدتين السابقتين واضحة. من كل صفات الكمال كل ما نفاه الله فهو صفة كمال، كل ما نفاه فهو صفة نقص. طيب، الذي نفاه الله عن نفسه أيضا لا بد أن يستلزم إثباتا، لا بد يستلزم إثباتا. ولهذا قال المؤلف قال فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. مثاله قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، هذا نفي للظلم، ننفي الظلم عن الله لأن الله نفاه عن نفسه، لكن يجب معنى في الظلم إثبات كمال العدل، وليس المراد بس نفي الظلم بل إثبات كمال العدل، وهذا خاص فيما يوصف الله به وفيما يوصف به رسول عليه الصلاة والسلام في الغالب. أما غيره فلا يدل عليه، فالنفي لا يدل على الكمال. أما ما نفى الله عن نفسه فإنه يستلزم الكمال. ولهذا يقول وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. نعم، فإن مجرد النفي، طيب النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يستلزم صفة ثبوتية مثل ما قلنا، وذلك لأن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا نفي أو ذم؟ هذا ذم، لأنه يقول لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر مؤمن، لأن من علامات النفاق الغدر، ومن علامة الإيمان عدم الغدر. لكن هنا ما يريد أنهم لا يغدرون لكمال وفائهم، لو أراد لا يغدرون لكمال وفائهم لكان مدحا، لكن لا يغدرون لعجز، ما يغدرون يخالفون. نعم، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل، لا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا؟ لعجز عن الظلم، ولا لو حصل لهم ظلموا لكنهم عاجزون. فهل نقول الآن هذا النفي يستلزم مدحا؟ لا. أما الرب عز وجل فإنك إذا قلت إن الله لا يغدر فالمعنى لكمال وفائه، قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. نعم، وإذا قلت إنه لا يظلم فهو لكمال لكمال عدله لا لأنه غير قادر، وكان تعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل العدل فلا يمكن أن يظلم. نعم. والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قالوا تعالى هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خرص من دونهم على قوم، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبته. نعم، لأنهم يرون أن ما يفعل هذا معناه أنه جبان دليل ما يقدر ليس، وعلى هذا يحمل هذا البيت لا يظلم الذمة ولا يظلم النفع بدخل العهد، الذمة العهد. نعم. طيب، وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني قد يكون سبب النفي مو العجز لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما قلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيت بناه والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش يقول؟ هل هذا مدح للجدار؟ ما بمدح، لا يقبل، لأنه لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش تقول؟ هذا ما نقول هذا صفة مدح، لأن الجدار أصله لا هو أعمى ولا ولا ولا مسلم حتى تمدحه بما في العمى. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم لثلاث أقسام: تارة يتضمن كمالا، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمالا، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي لا يقبل اتصاف به ولا انتفاع منه لا يكون مدحا ولا ذما، والله اعلم. نعم، مستقبلين. اي نعم، ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يقتص بالشكل الجلحه من اقرنه. طيب، وتقبل الظلم الان شغل اذا جبت على صار شوي جت العام هذا وعفت الثاني على ظلم. الجدار سلمة الله يقبل، يعني الجدران تقبل هذا إرادة؟ إيه، يريد أن ينقضها قام أو مجازنها؟ لا لا، حقا نعم، يريد أن ينقضها. يريد شف هذا الحين اللي وراه ما التفت سوى يهدلنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد: أحد جابر يحبنا، يحبنا حقا ونحبه، وإن من شيء لا يسبح بحمده. نعم، شيخ حرفت الشيء يعني غيرته، ومنه حرفت الدابة يعني غيرتها عن وجهة غيرها. وفي الاصطلاح تغيير النفس لفظا أو معنى، هذا التحقيق، تغيير النفس لفظا أو معنى. إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى أي استوى، يقرأ استوى هكذا. نعم، ولكن يقول معناه استولى، تحريف معنى، يعني تغيير المعنى فقط. وإذا قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي. وإذا قال قائل الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لفظي وكلها مذكورة هنا. يقول والتحريف اللفظي، تغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام: تحريف اللفظي يتغير معه المعنى، كتحريم في بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصف الجلالة فيقول التكليم من موسى. من اللي غير هذا؟ الذي غيره من ينكرون الكلام. كل الطوائف التي تنكر أن يكون الله متكلما يغيرون هذا، يقول وكلم الله موسى تكليما، يسأل المكلم من؟ موسى وفاعل. واستطاعوا أن يقول ذلك لأن موسى معتل بالألف ما تضع عليه الحركات. يقال إن بعض أهل التحريف من الجهنية أو المعتزلة قال وكلم الله موسى تكليما، فقال له رجل من أهل السنة ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تقول في الذي حضر يبقى الحدث الآن كلمه الضمير هنا ضمير نقص ما يمكن يقبل غيره، ها؟ وكلمه أي كلم موسى، ما قال وكلم ربه، هو ما يستطيع أن يحفظ الضمير ولا يستطيع يغيره عن معناه، لأن هذا الضمير ضمير نص ما يمكن أن يقبل أن يكون ضمير رحمة. نعم تقول والله هذه ما أقدر أقول فيها شيء. نعم هذا تغيير لفظي معنوي كلم الله موسى تكليما، وأما تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والصواب بالرق الحمد. قال المؤلف وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الغالب أن التحريف اللفظي ما يقع إلا من جاهل. السبب ما فيه غرض في الغالب، التحريف اللفظي لغير المعنى نعم يقع، لكن الذي لا يغير المعنى الغالب ما فيه ما في قصد. اللهم إلا رجل يريد أن يلبس على المسلمين ويجعلهم يشكون في القرآن فيشكله ويعرب على أخلاف الصواب، يجب إذا قرأوا العام يدرسون المصحف هذا كذا والمصحف الثاني كذا، هذا ربما يكون يعني يكون له تلبيس عام على المسلمين في تحريف القرآن. أما قسم الثالث والتحريف وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، وهذا كثير. التحريف المعنوي هو أكثر ما وجد في المنتسبين إلى القبلة يعني الإسلام، فمثلا الأشاعرة حرفوا، المعتزلة حرفوا، الجهنية حرفوا، المرجئة حرفوا، كذلك الوعيدية حرفوا، الحروري حرف، وهذا كل الطوائف المبتدعة قد حرف تحريفا معنويا، لأن اللفظ لا يمكنهم أن يحرفوه لأنهم ينتسبون للإسلام، والمسلم لا يمكن هذا كلام الله. المعنى حيث أنه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرفوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين النعمة، ويقول بل يداه أي نعمتاه إذ نعمتاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنت قلت أنت قال نعم المراد الجنس نعمة الدين ها ونعمة الدنيا أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان، المراد بيد القوة يتخلص ولا ما يتخلص؟ هذا ما يتخلص، لأن قوة الله واحدة ما يمكن يقول لله قوتها، ولذلك بطل هذا التحريف. فالمراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض، وما قدر الله قدر الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبها يطوي، والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم، والحاصل أن أهل السنة وجماعة أبقوا دلالة اليدين على معناهما الظاهر ألا بالله عز وجل، وهؤلاء المحرفة حرفوها. استوى على العرش معناه عند أهل السنة على عليه علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى العرش بمعنى استولى استولى، فحرفوها تحريفا معنويا. ثم يستطيعون غيره والله لا يستطيعون ان يغيروا الله فيقولوا استولى على العرش. بني اسرائيل استطاعوا ان يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطه فقالوا حمره. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في استوى وبين نون اليهود في حطة. كان نون اليهود ونون اليهودي نون اليهود ونون الله المتجر. المهم يقول إن لام الجهمية في استوى كنون اليهود في حطة. نعم، فالحاصل ان هذا تحريف معنوي وهو كثير، واهل السنه والجماعه يتبرؤون من كل تحريف. نعم او لا شلون بسيط نقول كل الالفاظ المشتركه التي لها معاني متعدده يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن ان تكون استوى على كذا بمعنى تمر، لا يمكن تكون هكذا، ولا يمكن ان تكون بمعنى فقط ان عبيت بعلى. كما انك لو قلت عندي عين منقوده ولي عين جاريه، نعم ولي عين قويه النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن يرجع عين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة. فاللفظ المشترك يعين معنى السياق. نعم نعم وش يطلع ما يمكن، لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق، والإنفاق إنما هو باليد، لأن الإنفاق يكون باليد، الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد، فقوله ينفق كيف يشاء أي بهاتين اليدين. هو ثم إننا لو فسرناها بالنعمة، النعمة هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل ان نقول نحن مثل واحد. خلص ما يمكن، كل انسان يتخلص بما لا يمكنه من سياق اللفظ ما يطاع في المكابر. ثم نقول له ماذا تقول في قوله تعالى لما خلقت بيدي، نعدل الى ما نعد اليه ابراهيم، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما يستطيع تخلص بقوتي، الله بقوتين التعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحصر، التعظيم يكون بالجمع صحيح من تجربة أعيني، أما أن يكون بالعدد المحصور باثنتين فهذا ما يمكن أن يكون، لأن التثنية تدل على الحصر على العدد المحصور بهذا بهذه السنة ولا لا غير، لا يمكن التعظيم صحيح يكون بالجمع يجتمع على الأرض، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على الأرض، إنما يدل على هذا العدد المعين لا غير. نعم نعم أجل نقول إبراهيم منهزم سبحان الله، لكن إذا أريد الحق وقطع الحجة، لأن الدليل اللي فيه المجادلة بدل من أن نجادل نذهب إلى شيء ما حتى نجادل فيه، وهذا لا شك أنه من إفحام الخصم، وليس هذا انهزام انهزاما لو لم يكن دليل أوضح وكان هذا صحيح، لكن فيه دليل أوضح تلقمه الحجة ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لأنه إذا عجز عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فإنه يؤيد ما قلته في الدليل الأول. أما التعطيل فإنه لغة ترى هذه المسائل الإخوان لا يثيرونها لأنهم في شك، الذين أوردوا هذا الإيراد لا تظنوا أنهم في شك من هذا أو أنهم يذهبون مذهب المعطلة، لكن يريدون استخراج الأشياء لأن الإنسان قد يقابل بشخص إنكار ما يجب أو إنكار بعضه. فهو إذا نوعان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. الجهمية أنكروا الصفات وقالوا ما لله صفات أبدا، وبعضهم أنكر الأسماء وقال ما لله أسماء، سبحان الله، الله يقول وهو السميع البصير، وش هذا؟ قالوا السميع الخالق للسمع في غيره، والبصير الخالق للبصر في غيره، وما أشبه ذلك من التحريفات الباطلة. ومعلوم أن هذا خلاف ظاهر اللغة، والقرآن نزل باللغة العربية، ولا يفهم أحد من أهل العرب من أهل العربية في مثل وهو السمع البصير إلا أن المراد المتصل بالسمع والبصر، وأن ذلك من أسمائه. هم ينكرون الأسماء غلاتهم، وعامتهم ينكرون الصفات ويقرون بالأسماء. لماذا؟ لأنهم يقولون لو أثبتنا لله أسماء لزم التمثيل، لأن تقول الله هو السميع والإنسان سميع، تقول الله هو الحي والإنسان يوصف بأنه الحي، يخرج الحي من الميت، نعم، فجعلناه سميعا بصيرا وما أشبه ذلك. فأنت إذا أثبت هذه الأسماء لله لزم من ذلك التماثل، فيقال هذا غير صحيح، لأنه كما تقدم في الحديث الماضي الاشتراك في مطلق الأصل لا يعني المماثلة في الحقيقة. أولا، ولهذا يقال لهذا الرجل حيوان ويقال للبقر حيوان وليس الحيوان في الحيوان. أولا، ويقال للنبات حي وللإنسان حي، وليس الحياة كالحياة ولا الحي كالحي. نعم، لا ما نعمته مو بالعامة اللي ما يفهمون، عامته من أكثر العامة عن الأكثر. وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعري الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. الأشعري ينكرون بعض أكثر الصفات ويقرون ببعض، والذين يقرون به سبع صفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. نعم، حي عليم قدير والكلام له، شاخ البيت، إرادة وكذاك السمع والبصر. حي عليم قدير والكلام له، هذه أربع، إرادة وكذاك السمع والبصر، هذه سبع يقرون بها، والباقي ينكرونها. ما يقرون بالعزة ولا بالحكمة ولا بالقوة، ما يقرون إلا بهذه الصفات السبع فقط، والباقي ينكرونها يبطلونها، مع أن إقرارهم بهذه الصفات ليس كإقرار أهل السنة والجماعة. وأضرب لكم مثلا في الكلام، الكلام عند أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل يكون بالحرف والصوت، فهو كلام الله حرفا وصوتا، تكلم بهذه الحروف التي هي في كتاب الله، وهم يقولون لا، الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والحروف والأصوات مخلوقة تعبيرا عما في نفس الله من الكلام. أفهمتم الآن؟ يقول كلام الله مو بهذه الحروف اللي احنا نقرأ، ولا الصوت الذي سمعه جبريل، ولا الصوت الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام، ولا الصوت الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج. الكلام معنى قائم بالنفس، وأما الصوت الذي سمعه موسى وسمعه محمد ويسمعه جبريل فهو شيء مخلوق خلقه الله عز وجل في الهواء أو في الشجرة ونزله في الشجرة. نعم، يأكل من الشجرة أيام موسى، أما أنه هو الصوت الذي كان الله تكلم بالكلام، أهل السنة وجماعة يقول لا، إن كلام الله بصوت وحرف كما ثبت في الحديث الصحيح، فينادي بصوت إن الله يأمرك، بين رسولنا بصوت، وكذلك أيضا قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، والنداء هو الدعاء بصوت مرتفع. حقيقة الأمر أن الأشاعرة في مسألة الكلام كالمعتزلة سواء، بل شر من المعتزلة من بعض الوجوه. المعتزلة يقولون أن الكلام اللي هو المصحف هذا يقول هو كلام الله حقيقة، ولكنه مخلوق، يخلق الله أصوات وحروفا ويقول إنها كلامه على سبيل التشريف والتعظيم وليس صفة من صفاته. وأولئك يقولون إن الله تعالى، إن هذا القرآن اللي في المصحف ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بالنفس. فأولئك يقولون عن المعتزلة الجهمية يقول هذا الذي في المصحف كلام الله لكنه مخلوق، وهؤلاء يقولون إنه ليس كلام الله وهو مخلوق، وإنما كلام الله الذي هو صفته هو ما في نفسه من المعاني. وحقيقة الأمر أنهم لم يثبتوا كلاما، لأن ما يكون في النفس لا يسمى كلاما أبدا. أنت الآن لو أردت أن تقوم بخصة من الصفات وقدرت في نفس الكلام، فاكتبت مثلا بعناصره وماذا تقول، هل تسمى متكلما؟ لا، ما تكون متكلما حتى يخرج منك الصوت. ولهذا لما أراد الله تعالى القول النفس قيدك، فقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فقيد ذلك بالنفس. قال وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هذا هو أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة. نعم، كيف ذلك؟ طيب، الجعد بن درهم أول ما تفوه به من التعطيل كلمتان، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، هذا أول ما تكلم به. فلما كان يوم عيد الأضحى خرج به خالد بن عبد الله القصي رحمه الله موثقا، وطلب منه الرجوع عن رأيه فأبى أن يقبل، فخطب الناس خالد بن عبد الله القصي لأنه هو الوادع على جهة، وقال لهم أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر فضحى به ذبح. نعم، البقرة عن سبع والبدنة عن سبع، وهذا عن مئات الآلاف. ولهذا قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان، فأثنى عليه قال لله درك من أخي قربان. وهكذا ينبغي للمفسدين في الأرض أن لا يتأنى بهم، لا يتأنى بهم، إذا أصروا على ما هم عليه فلا أريح من القتل لهم ولغيره، أما لهم فلأنهم يسلمون من بقية شر أنفسهم، لأنهم إذا بقوا ازدادوا إثما. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نبي لهم خير لأنفسهم، إنما نبي لهم ليزدادوا إثما. فنحن إذا قتلنا هذا المسلم من مسلم الأرض أحسننا إليه غاية الإحسان حتى لا يزداد إثما، وثانيا أريح لغيرهم من شره، أريح لغيرهم من شرهم، لأنهم لأن الناس يسلمون من شرهم من بقية شرهم الذي مكتوب، ثم إن الناس ينتفون عما هم عليه وينزجرون، لأن كثيرا من الناس الإيمان في قلوبهم ضعيف ما يرجعهم إلا الربع السلطان. فهذا الذي فعل خالد بن عبد الله القصري بجادل بن درهم هذا من خير ما يكون. الجادل بن درهم أخذها عنه الجهم بن صفوان، وكان جهم بن صفوان أخفث منه وأقوى منطقا، فنشر هذه البدعة وجعل لها عللا وجعل لها شبهات حتى انتشرت من الجهم بن صفوان. ولهذا يسمى المذهب مذهب الجهمية لا الجعدية، وإلا في الأصل إنه من الجعد بن درهم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية إنه قد قيل إن الجعد بن درهم من أرض حران الشام، وأن فيها أناس من الصابئة والفلاسفة والكلدانيين الذين يعبدون النجوم وغيرهم، وأنه قد تأثر بمذاهبه. ثم إنه يقول إنه قد اتصل بطالوت ابن أخت لبيد بن الأعثم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون إذن هذه المقالة مستمدة من اليهود ومن المجوس والمشركين والفلاسفة والصابئين، فهي والعياذ بالله حدث مجمع حتى انتهت إلى ما انتهت إليه من المحن العظيمة لأهل الإسلام. واللي منهم قرأ التاريخ يعرف ما جرى للإمام أحمد رحمه الله وللعلماء في وقته من البلايا التي حصلت لهم بسبب هذه البدع الخبيثة. نعم. ها؟ نعم. ناصري. والله ما يمكن يقال، يمكن يقال أو يشكر على هذا الفعل. نعم. ويدم عن الفعل الآخر. لا مانع أن الإنسان إذا كان في سببان أحدهما يقتضي الذم أن يذم من هذا الوجه ويمدح من وجه آخر ما دام على الإسلام. نعم. ما هذا الله صحيح الحال ويقال هكذا، لكن ما أظن شيخ القصة هذا أنه لحى بجاء. نعم. كثر المخطئين في حديث الله ضعيف، لا تعديل ولا تكييف ولا تكييف، وأن التحريف ينقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي. فالمعنوي أن يبقى اللفظ على ما هو عليه ولكن يغير المعنى، واللفظي أن يغير اللفظ ثم قد يتغير به المعنى وقد لا يتغير. مثال التحريف المعنوي الذي على يوم القيامة وجرح الريح عبو دما لون الدم والريح ريح المسك. نعم. فقال كلم الله أي جرحه بمخالب التشفاء بالله. نعم. طيب التحريف اللفظ الذي يتغير به المعنى أبدا. نعم. إن هذه على حد قول العرب خرق الثوب المسمار. خرق الثوب أي المسمار، معلوم أن المخروق الثوب ما لا يكرفع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، المخشي والله عز وجل ومع ذلك رفع. هم يقولون إنه إذا كان الفاعل والمفعول معلوما بالعقل جاز تغيير اللفظ من أجل ذلك، وهذه القاعدة فاصلة ما فيها شك. ولا كان يقول خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، وكل شيء نعلم بالعقل نغير لفظه، هذا ما يمكن يقال. وبعضهم يقول إنه على حد قول الشاعر أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. وش المعنى؟ إن الله يخشى العلماء على سبيل الإجلال لا على سبيل الهيبة والخوف. نعم. لأن الشاعر يقول لمن يخاطب أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. أفهمتم؟ على كل حال قراءة الشافعي الحمد لله ما يقرأ به ولا يزيد القراءة به. طيب التعطيل ذكرنا أن التعطيل انقسم إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. التعطيل الكلي سبيل من يا محمد إسماعيل؟ قال الصفة الثامنة يطلبون بها بخلاف الأشاعرة، لكن يقول الموجودين على الأشاعرة يضطرون 15 إيه يقرونها على ما أحوال. يقول عليم ذو علم وكونه عالم، إذا أنك زدت صارت يعني أربعة. طيب التكييف حامل، وش التكييف؟ التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له. التمثيل إثبات مثيل للشيء بأن تقول هذا مثل هذا، والتشبيه إثبات مشابه له بأن تقول هذا شبه هذا. وهل هما بمعنى واحد؟ الجواب التمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه. إذا قلت هذا مثل هذا يعني مثل من كل وجه، والمشابهة تشبيه يقتضي المشابهة وهي مساواة في أكثر الصفات. إذا قلت يشبه هذا نعم، هل معناه أنه يماثل من كل وجه؟ لا، بل في أكثر الصفات. ولهذا قالت ملكة سبع قالت كأنه هو، ولم تقل مثله ولا هو، كأنه هو. نعم، فالحاصل إن التشبيه المساواة في أكثر الصفات ولا تقتضي المماثلة من كل وجه. وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني دائما تجد في كلام العلم من غير تمثيل، وأحيانا يقولون من غير تشبيه. والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين، أحدهما أن التكييف أن يحكى كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأن التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، إذ لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. فهمتم الفرق الآن؟ التكييف يحكي كيفية الشيء سواء مقيد بالمماثل أو غير مقيد. فإذا قال قائل أنا اشتريت سيارة كيفيتها كذا وكذا وكذا، وجبنا كيفية ما نسمعها، وش نسمي هذا؟ تكييف. سمي هذا تكييفا لأنه كيف السيارة، بين لنا كيفيتها لكن ما ذكر لنا نظيرا لها. إذا قال اشتريت سيارة مثل هذه، وش يصير؟ هذا ممثل كذا. وفي نفس الوقت هو أيضا مكيف، لأنه لما قال مثل هذه عرفنا كيفيتها. إذن كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثلا. واضح؟ فالذي يقول إن يد الله مثل يد المخلوق هذا ممثل، واللي يقول يد الله كيفيتها كذا وكذا وكذا ويذكر الكيفية ما له نظير يسمى مكيفا. والذي يقول استواء الله على عرش كاستواء إنسان على السرير ممثل، والذي يقول استواء الله على عرش كيفيته كذا وكذا ويذكر كيفية معينة هذا مكيف. ثاني هنا أن التكييف يختص بالصفات، الكيفية تعود للصفة فقط ما تعود للذات. أما التمثيل فيكون في القدر والصفة والذات، ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. تقول هذا مثل هذا في ذاته أما يصلح؟ يصلح، كلاهما حجر كلاهما إنسان وما أشبه ذلك. وتقول في القدر الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، في القدر لأن هذه سبع وهذه سبع. نعم. ولا في الكيفية. نعم. ولا في الذات. لا. في القدر. نعم. وتكون أيضا في الصفة. الصفة إذا قلت هذا مثل هذا يعني في الصفة. فصارت الكيفية الآن تتعلق بالصفات، والمثلية تتعلق بالذات والصفات والقدر. ثم التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين، أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق هذا يسلكه الغلاة في البشر أو في المخلوقات، فالذين عبدوا اللات والعزى ومنات وهبل شبهوا المخلوق بالخالق، والذين قالوا إن الله مثل الناس في كذا وكذا وكذا شبه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. انتبهوا للتعريف، تشبيه المخلوق بالخالق إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال أو الحقوق أو الصفات. فالأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. ممن زعم أن مع الله أن مع الله خالقا؟ ها؟ من النصارى زعموا أن مع الله خالقا. في الغلاة من الباطنية يزعمون أن أولياءهم يدبرون الكون، ويسمون الولي إذا وصل إلى درجة معينة القدر، ويقولون إنه الذي تدور عليه الحوادث فيجعلونه خالقا مع الله. وفيها أيضا الثانوية من المجوس، لكنهم ما يجعلون الخالق هو الرحمن عز وجل، يقولون للخالق للمخلوق أو للحوادث خالقين، إن للحوادث خالقين. الظلمة تخلق الشر، والنور يخلق الخير. نعم، هؤلاء أيضا نقول جعلوا المخلوق خالقا، جعلوا الظلمة والنور وهي مخلوقة جعلوها خالقا، أشد ممن جعلوا مع الله خالقا. والثاني كفعل المشركين بأصنامهم، مش الثاني الحقوق، جعلوا الله مماثلا في الحقوق حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. أولا المشركون إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما يقولون الله ولا العزة ولا منات، وإنما يقول الخالق هو الله، لكن يقول هذه نعبدها تستحق أن تعبد. طيب هذا جعلوا له مماثلا في ماذا؟ في الحقوق. والثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري: فكنت ما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق جنيك. هذا ضلال ولا لا؟ ضلال. يا من لا شبيه له، ها؟ هو أحد ما لا شبيه إلا الله؟ ها؟ لا. لكن لو قال قائل دفاعا عن المتنبي إنه يريد يا من لا شبيه له من الخلق، نقول وهذا أيضا كذب، فإن هذا الرجل لا يساوي النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياء، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. قوله وقوله فما خلق المدني فكذب أيضا، واضح. وله نظراء، فقول بعضهم يمدح رجلا من الملوك: ما شئت لا ما شاء في الأقدار، فأنت فأنت الواحد القهار. هذا أيضا شك، ما شئت لا ما شاء في الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. وقول البوصيري في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ها؟ هذا شرك ولا لا؟ شرك. شبه النبي عليه الصلاة والسلام بالرب عز وجل، بل جعل الرب ما له أثر في الخلق، لأنه يقول من جودك الدنيا وضرتها. وش بقي لله؟ ها؟ ما بقي لله شيء والعياذ بالله، ما أبقى شيئا لله. ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك، ما هو كل علومك بعد، علم اللوح والقلم، وهذا أيضا لا يكون إلا لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أمره الله أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. كيف يكون من علوم علم اللوح والقلم؟ ومع ذلك تعتبر هذه القصيدة عند بعض المعاصرين والسابقين أيضا من غرر القصائد وأفضلها وأعظمها. نعم، يترنمون بها فيما يبتدعونه من الأعياد كعيد الميلاد مثلا، ويرون هذا من أعظم ما يكون حبا للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاهد من جاهد من المشركين إلا بمثل هذه الأقوال، بل إن المشركين ما وصلوا إلى هذا النفاق. المشركين ما يدعون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ولا يدعون أن الدنيا والآخرة من جوده أبدا، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم. نعم شيخ. نعم كلام المتنبي عليه قال المشير يمكن مبالغة في الفشل ولا كذا، لكن هل يصح أن نقول لشخص أنه لا شبيه لك؟ لا مبالغة، ولا في زمن، فما خلق النكرة في هذا الناس بخلقه. نعم لا تعتذرون عنه، هو من الشعراء الذين يتبعهم الغاوون الذين في كل واد يهيمون، لا شك. إنما نحن ليس لنا إلا الظاهر، قد يكون هذا الرجل يقول هذا الكلام ولا أعتقد، لكن ما علينا العظيم، ما علينا إلا الظاهر. نحن لا نحكم إلا بما سمعنا، أما شيء وراء ما ندرك في قلبي ما ندري عنه. ولو كنا نقول لكل إنسان يظهر كلمة الكفر لعله أراد كذا، نعم المشركون يقولون ما نعبدهم لأنهم يستحقون العبادة كما يستحقها الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، نجعلهم وسيلة إلى الله، ولا نعرف أنهم ما يستحقون العبادة. هذا ما هو صفة الكمال، صفة يعني أنه يداني الله، كل ما خلقني يداني، لكن يقول لا شبيه له، لا نافي للجنس. وقد قرأتها في الأجرمية وعرف أن الإنسان في كل جنس لا شبيه له، لا من الخالق ولا من المخلوق، حتى الخالق ما يصل إلى دعوه من لفظ، إذا أخذنا بعموم لفظ. لكن حتى نقول لو أراد لا شبيه له من الخلق فهو كاذب، لا يصل إلى درجة الشرك. لو قال لا شبيه له من الخلق ما يصل إلى درجة الشرك، ما يصل إلى درجة الخلق، لكن إلى درجة الشرك، لكنه كذب في هذا، وفي هذا كاذب. حتى لو أراد ما لا شبيه له من الخلق فإن نقول إنك كاذب المصحف، مع أن فما خلق يدانيك معناه ما يقربون منك الخلق، ولا نعلم أحدا لا يقرب من الخلق إلا الله عز وجل، هو الذي لا يقرب بالتباعد. نعم. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، فقول القائل إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واستواءه على عرشه كاستوائه ونحو ذلك، هذا تشبيه إيش؟ الخالق بالمخلوق. وهذا لا تستقر قدم أحد عليه أبدا، إنه يجعل الخالق مثل المخلوق أبدا. لكن ذهب إليه بعض الغلاة في قديم الزمان، ذهبوا إليه، وأول من عرف به هشام بن الحكم أحد أئمة الرافضة، وهو أول من تكلم بالتشبيه ودعا إليه، أما متأخر الرافضة فذهبوا إلى مذهب المعتزلة وهو إنكار الصفات العكس من هذا. فتبين الآن أن التشبيه الذي حصل بالإضطراب ينقسم أو يتنوع إلى نوعين، أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق والثاني تشبيه المخلوق بالخالق. فتشبيه المخلوق بالخالق أن يثبت للمخلوق من الخصائص ما لا يكون إلا لله، نعم، والثاني أن يثبت للخالق من الخصائص ما يكون من خصائص المخلوقين، نسبة لا من الصفات ما يكون من خصائص المخلوقين، وكلاهما ضلال، كلاهما ضلال. نعم. كلاهما درجة أحسن. نعم. كلاهما درجة أحسن. لا لا ما كلاهما درجة واحد. أيهن أبلغ عندك؟ تشبيه الخالق المخلوق. انتقدت مع أركان الأيه. فكلاهما ضلال. ثم قال المؤلف الإلحاد. الإلحاد في اللغة الميل، الحد بمعنى مال، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. لاحظ يا أخي، الإلحاد في اللغة الميل قالوا ومنه في الأمور الحسية اللحد، لأنه يحفر في جانب القبر غير متوسط، قل لا، ويسمى المتوسط يسمى شرطا. قال وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده او عمله، هذا فالفاسق يعتبر ملحدا، والساجد للصنم يعتبر ملحدا، والمعتقد في الله ما لا يجوز يعتبر ملحدا. ولهذا قلنا عما يجب اعتقاده، وهذا يتعلق بأعمال القلوب، أو عمله يتعلق بتصديق القلوب، أو عمله يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله والثاني في آيات الله. والدليل على هذا التقسيم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فذكر الله تعالى الإلحاد في الأسماء. أما في الآيات فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فبهاتين الآيتين تبين أن الإلحاد يكون في أسماء الله ويكون كذلك في آياته. فالإلحاد في أسمائه هو العدول عن الحق الواجب فيها، لأنه ميل عما يجب، يعدل عن الحق الواجب في هذه الأسماء. وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعل المعطلة. هذا النوع هو أعلاها والعياذ بالله وأخبثها، أن ينكر شيئا منها من الأسماء، مثل أن ينكر العزيز الحكيم القدير وما أشبهه. وقد وجد هذا، فإن غلاة الجهمية ينكرون الأسماء، يقولون إن الله مهب عليم ولا سميع ولا بصير ولا عزيز ولا حكيم إلى آخره. أثبت هذا النفس، يروا إن معناه السميع خالق السمع في غيره، خالق السمع في غيره، الحكيم خالق الحكمة في غيره، فأضيف فسمى الله به نفسه من باب الإضافات لا من باب الحقائق. نعم. أو ينكر ما دلت عليه من الصفات، وقد علمنا أن أسماء الله إن كانت متعدية دلت على الذات والصفة والأفعال، فيثبت الاسم ويثبت ما تضمنه من الصفة ويثبت الحكم المترتب على ذلك الذي يسمى الأثر. فالسميع مثلا تثبت أن السميع من أسماء الله، أولا تثبت الصفة وهي السمع، تثبت الحكم المترتب على ذلك وهو أنه يسمع. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، فإذا قال الإنسان أنا أثبت أن الله سميع لكن لا أثبت له سمعا نسمي هذا إلحادا. وإن قال أثبت أن له سمعا أنه سميع وأنا سمعا لكن لا أثبت الحكم أنه يسمع. نعم ماذا نقول؟ نقول هذا إلحاد أيضا، فلا بد أن تثبت الاسم والصفة والحكم. أو بعض نقول الأثر، إذا كان الاسم غير متعد فلا بد من أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة. مثل الحي، الحي غير متعد، ما يتعلق بغيره، يتعلق به نفسه سبحانه وتعالى. فنقول الحي نثبت الحي على أنه اسم من أسماء الله، بعد ونثبت الحياة صفة من صفاته دل عليها اسم الحي. عرفت؟ الذي يقول أنا أثبت أن الله حي وأنا من أسماء الحي لكن لا أثبت الحياة له، نقول هذا ملحد، هذا ملحد. فصار النوع الأول أن ننكر شيئا منها أي من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة. الثاني أن يجعلها دالة على التشبيه، على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة. وهذا وقولنا نعم المشبهة قالوا إن من أسماء الله السميع ومن أوصافنا نحن أيضا السميع، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قالوا فإذا كان الله سميع والإنسان سميع فإنه يدل على أنهما متماثلان، متماثلان، فيستدلون بالأسماء على إيش؟ على التشبيه، يستدلون بهذا التشبيه. نقول أي إنسان يؤمن بأسماء الله على أنها دالة على التشبيه فهو ملحد، لأن أسماء الله إنما دلت على معاني تليق بالله سبحانه وتعالى. الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، فإذا أثبت الله اسما لم يسمي به نفسه صار ملحدا، ما أتى بها على وجه الواجب. مثاله: تسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. النصارى يسمون الله الأب، من جاءهم الأب؟ ما عندهم دليل، ليس عندهم دليل، إذن فهم ملحدون، حيث خرجوا عما يجب في أسماء الله بالصفات. وأسماء الله توقيفية، ليس لك أن تثبت أسماء من أسماء الله إلا بنص، العاقل لا مثل له في هذا الباب. كذلك الفلاسفة، الفلاسفة ما يقرون بالله عز وجل، ولكن يقرون بأن هذا الكون له محدث، ويسمونها العلة الفاعلة يعني موجبة. هؤلاء سموا الله بماذا؟ بما لم يسمي به نفسه، ولا يليق به أيضا سبحانه وتعالى أن يكون علة أو أبا. طيب الثالث الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأسماء كاشتقاق الله من الإله والعزة من العظيم. المشركون ذكر الله لهم ثلاثة أسماء من أسمائه: الله والعزة ومناة. اللات قيل إن أصلها اللات بتشديد التاء، وأنه كان رجل يلف السويق للحاج ويحسن إلى الناس، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوا. وعلى هذا التفسير تدخل معنا ولا ما تدخل؟ ماذا؟ وقيل إن اللات من الإله، بدل ما يقول الله قال لنا نسميه الله، تغيير بسيط بس، ما قالوا الله، غيروا تعيينا بسيطا وقالوا الله. منين؟ من الإله الذي صار على الله وصار إلى الله. العزة، العزة من العزيز، أخذوها من العزيز وأخذوا منات من المنان، من المنان، فاشتقوا من أسماء الله أسماء لأسمائهم ليضفوا عليها شيئا من العظمة، وأن بينها وبين الخالق مناسبة. فهذا مأخوذ من الله، وهذا مأخوذ من العزيز، وهذا مأخوذ من منات. طيب، هذا إلحاد. قال: وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. آيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية هذه المخلوقات في السماوات والأرض، والشرعية ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار. فالإلحاد في القسم الأول الأخبار والأحكام، فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو إفتيان أحكامها. ثلاثة أمور: تحريف الآيات الكونية يكون بواحد من أمور ثلاثة الشرعية، في الآيات الشرعية يكون بأمور ثلاثة، بواحد من أمور ثلاثة. الأول التحريف، اللفظ ولا المعنوي؟ نعم كلام، لأن تحريفها ميل عما يجب فيها، أو تكذيب أخبارها، يعني يقول هذا مو صحيح، أو الشك فيها، أو عصيان أحكام. فالمعصية إلحاد، لأن الإنسان خرج بها عما يجب أن يكون عليه من طاعة الله عز وجل. وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها. نسبتها إلى غير الله وش معناه؟ إنه يقول اللي خلق السماوات والأرض مهو بالله، اللي خلق الخير مهو بالله، اللي خلق الشر مهو بالله. نقول هذا ملحد ولا لا؟ ملحد. كذلك لو نسب لله شريكا فيه وقال إن الله اللي خلق السماوات هو الله وجبريل، يقول هذا أيضا إلحاد. أو معين بأن قال نعم الذي خلق الله، الذي خلق هذه المخلوقات هو الله، لكن له من يساعده. وش الأسمين؟ الإلحاد في الأسماء والإلحاد في الآيات، كلاهما حرام. والدليل قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهدد هؤلاء بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، والتحديد لا يكون إلا على الحرم. وقال تعالى في الحرف الآيات: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. هذا يدل على توعدهم. لماذا؟ توعدهم بالنار، إن توعدهم بالنار وأنهم لا يأتون آمنين يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومنه ما يكون كفرا، يعني منه ما يكون ما يصل إلى حد الكفر حتى بالأدلة الشرعية. فالذي يعتقد أن الله تعالى شريك في الخلق، أو أن أحدا انفرد في الخلق، أو أن لله معينا فيه، فهذا كافر لا شك فيه. والإلحاد بالآيات بعض المعاصي هذا لا يكون كفرا. المهم أن مسألة تحتاج إلى تفصيل، ويرجع فيها إلى ما تفصيل الأدلة من الكفر أو الفسوق. ثم قال الباب الرابع في صحة مذهب، في بيان صحة مذهب السلف. اعلم أن كلمة السلف تعني السلف زمنا والسلف معتقدا. فإن وجد بالسلف معتقدا صح أن نقول لمن هم موجودون الآن على مذهب السلف، نقول إن هؤلاء سلف. وإذا قلنا إن السلف هم السابقون زمنا فإنه يختص بالقرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وتابع التابعين. وكل الأمرين قد استعمله أهل العلم، فتارة يريدون بالسلف من كان على طريقة السلف وإن كان متأخرا زمنا، وتارة يقولون يريدون بالسلف القرون الثلاثة المفضلة. نعم، يريدون بها القرون الثلاثة المفضلة. ولهذا تجد مثل يقول إذا قال: وهذا ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها. ماذا يريدون بالسلف هنا؟ ها؟ القرون الثلاثة المفضلة، ولهذا قال وأئمتها فأخرجهم عن السلف، وهذا يعني السلف زمنا. وتارة نقول هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، ويريدنا بهم السلف معتقدا لا زمنا. وهنا ما المراد صحة مذهب السلف؟ معتقدا. وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف بالعلم والحكمة على مذهب السلف. وهل أحد قال بذلك إن مذهب الخلف أفضل بالعلم والحكمة؟ نعم قالوا،